أولا الحديث رواه للسنن بسند صحيح، حديث قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. فقوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته، قال الطائفة أي لا يشفع لوالديه، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. وقال الطائفة مرتهن أي أن الخير لا يصل للوالدين على الوجه الذي يصل إليهما خيره فيما لو عق عنه، وهذا قول كثير من أهل العلم وقول قوي. فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن، ارتهانه بمعنى الإغلاق، مرتهن بعقيقته يعني لا يغلق عن الخير لوالديه على الوجه الأكمل إلا إذا عق عنه. وقال الطائفة كل غلام مرتهن بعقيقته أي محبوس، وأصح الأقوال الذي قبله وقول قوي. وليس معنى هذا أنه عوقب بفعل غيره، لأن لا يلزم لك يفعل حراما ولا يدع واجبا، وإنما تسبب هما في عدم حصول البر على الوجه المطلوب، فهما قد كان سببا في حصول ذلك. اختلف العلماء في العقيقة هل هي واجبة أو مستحبة، وأصح الأقوال أن العقيقة مستحبة، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ينبغي للمسلم يحرص كل الحرص على فعلها، لأن السنة قد تكون مهجورة في كثير من البلدان. ولما سئل الإمام أحمد رحمه تعالى هل يقترض، رخص الإمام أحمد في الاقتراض، قال أرجو أن يخلف الله نفقته لأنه قد أحيا سنة. والعقيقة عن الغلام شاتان، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات واحدة، والسنة ذبحها في اليوم السابع لقول صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه